وقد وقع فيه بعض كبار العلم كابن حجر رحمه الله والنووي والبيهقي والقرطبي، فهم كبار الأمة واجتهدوا لكن ما وصلوا للحق رحمهم الله جميعا. يقول ما معنى قول الصحة والليل والنهار يعني ممدودة بالعطاء في الليل والنهار يد الله سبحانه وتعالى، فتغيضها نفقة يعني لا ينقص شيء مما في يد الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل. نعم أسألكم فرائض الأسبوع هذا إن شاء الله فرائض حتى ندخل في مناسخات، فما يصلح ندخل في مناسخات وأنتم ما تعرفون أو نسيت أو شيء من أصحاب الفروض، فنراجع يسيرا حتى نأخذ المناسخات. طيب، لو هلك هالك عن زوج وبنت، زوج ربع بنت ونص، طيب الرحبية وين الزوج الربع؟ الشاهد من الرحبية. نعم، والربع فرز وزوج صحيح، والربع فرز الكامل ولد الميت من كان قد معه، وكل زوجة فصاعدا. طيب، والبنت النصف صح؟ طيب وين الرحبية؟ نعم، الزوج والأنثى من الأولاد خذ البنت. طيب، ومن القرآن الزوج أخذ الربع، كان لهن ولد فلكم الربع. طيب نعم، والبنت لها النصف في القرآن، إن كانت واحدة فلها النصف. طيب، بنت وبنت ابن، بنت النصف وبنت ابن السدس. طيب، الرحبية السدس بنت الابن، ها، وبنت اللي تأخذ السدسة، ها، نعم، إذا كانت من البنت مثال وكذا. طيب يا محمد، قد سألتك السؤال وبعيد عليك، الدليل على بنت الابن تأخذ السدس، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني السدس تكمل ثلثين، سدس ونصف يساوي ثلثين، عشان كذا نكون تتراجعون قبل ما نأخذ مناسبات. راجع الرحبية حفظ، ونسألكم مثل الأسئلة هذه الدليل ومع الرحبية. نعم يا شيخ، يقول ما هو أفضل شرح البخاري أوسعها وأفضلها شرح ابن حجر حتى قيل لا هجرة بعد الفتح، مكث فيه 16 عاما وهو يصنفه، ولما فرغ منه ذبح بعيرا وندها القرية فرحا بانتهاء هذا الكتاب رحمه الله. يقول وردت صفات في بعض الحديث أثبتها بعض السلف بعضهم ضعفه كالجلوس، وبعضها يقال من باب الكناية كالهرولة، فما الضابط في ذلك توحيد القاعدة؟ ذكرناكم الضابط الذي ذكر شيخ الإسلام، وقول شيخ الإسلام ليس هو ممن تفرد به، بل ذكره الإمام أحمد بن حنبل وذكره الإمام مالك وذكر ابن خزيمة وغيرهما، إثبات ما أثبته الله نفسه، كل صفة تأتي نقول آمنا به كل من عند ربنا.